باب الموصى له. صحت لمن صح له التملك والعبد بالمشاع مما يترك كثلثه والعتق منه قدرا فإن عفا أعطي إذ تحررا وهي بحمل ولحمل صحتي إن الوجود سابق الوصية بألف وصى لحج عنه تبرعا فالثلث الألف منه يصرف في الحج ولو يكرر والألف إن قل فحيث يقدر ولا تصح إن تكن لميتي أو ملك أو جن أو بهيمتي وإن لحي ولميت جعل كل لحي لا إن الموت جهل والمال إن وصى به لأجنبي مع ابنه فرده السدس حبي.